بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذه السلسلة المباركة من سلسلة لقاءات ساعة لقلبك. إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قلوبنا وأن يبارك لنا فيها وأن ييسر لنا كل خير وأن يملأها بالخير والتقوى يا رب العالمين، وأن يطلع عليها فيجدها خير القلوب، وأن ندخل بها رمضان في خير بخير قلوب العباد إن شاء الله رب العالمين، وأن نخرج من رمضان بقلب مغفور له وبقلب تقي نقي طيب طاهر، هو ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله رب العالمين. نبدأ النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى في خلق مهم جدا جدا، لأن سبحان الله لا يتعامل به إلا النبلاء. هنتكلم عن خلق، الخلق ده لا يوجد إلا عند النبلاء. خلق غالبا هذا الخلق يعني يقتبس من الملوك، خلق خاص بالملوك وليس بالعبيد. هو المفاجأة ان مين كتب العفو ولماذا كتبته؟ مين كتب العفو ولماذا كتبته؟ نعم أخونا محمد ما شاء الله ربنا يحفظك، لماذا كتبته؟ هو فعلا صح، هو خلق العفو. خلق الملوك يا جماعة، خلق الملوك، لأن مش هيعفو ألا إنسان قوي. اللي هيعفو ده إنسان قوي، اللي هيعفو ده إنسان قادر عنده المقدرة على أن ينفذ غيظه وأن ينفذ تهديده، ولكنه عنده خلق خاص فهو خلق العفو فيستطيع أن يعفو. هذا الخلق مش خاص أبدا بالضعفاء، خلق العفو مش موجود عند الضعفاء. يعني ايه؟ ما ينفعش ان واحد يكون ضعيف جدا جدا جدا وانا ما اقدرش ان اخد حق منك، ولا اقدر اكلمك، ولا اقدر ان انا انتقم منك، ولا اقدر اعمل اي حاجة، وبعدين اقول ايه انا عفوت عنك. لا ده يبقى ايه؟ ده عفو زائف. انما حقيقة العفو الحقيقي هو اللي بيكون عن وجه قدرة وعن وجه قوة، خلق العفو. ولذلك زي ما قلت لكم هو خلق الملوك، وهو صفة من صفات ملك الملوك سبحانه وتعالى. العفو صفة من صفات ملك الملوك، هنشوفها في القرآن واحنا ماشيين قد ايه ان فعلا الصفة دي سبحان الله. نعم معك حق فعلا اختنا ام معتصم بالله، اللهم اعف عنا يا رب العالمين. حقيقة فعلا اللهم انك تحب العفو فاعف عنا رب العالمين. بس النهاردة مع اشتياقنا الشديد لعفو الله سبحانه وتعالى، وطلبنا الشديد لعفو الله سبحانه وتعالى، ورغبتنا الشديدة وحاجتنا الشديدة الى ان يعفو الله سبحانه وتعالى، بس احنا مش هنتكلم عن عفو الله سبحانه وتعالى، انما هنتكلم عن عفوك انت عن اخوك. احنا هنتكلم عن العفو عندك انت، ده هنتكلم واللي هنناقشه النهارده. وده المعنى القلبي اللي عاوزين انه يتملى قلبنا بيه. ليه؟ لان حقيقة اذا كان دعائنا حقيقي وان احنا بنقول يا رب انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ونقول يا رب اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ونطلب هذا العفو، اذا ما علمنا ان الله يحب العفو، طب انت ما بتعفوش ليه؟ اذا ما علمنا ان الله سبحانه وتعالى يعفو، طيب ومن صفته العفو، طب انت ما بتعفوش ليه؟ ولا ان انت عاوز تبقى انسان وحش قوي قوي قوي ان انت ما بتعفوش عن عباده، لا تعفو عن عباده وتطلب العفو منه. لان زي ما قلنا ان احنا بنتكلم على الخلق يا جماعة من ناحية قلبية ومن بمعاني قلبية، وده اللي عاوزين نتكلم فيه، ان انت بتعفو عن عباد الله سبحانه وتعالى، انت بتحب عباد ربنا، انت بتحب عباد ربنا، انت بتحب عباد الملك، انت بتحب خلق الملك سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى امرك بان تعفو عن عباده، الله امرك بان تعفو عن عباده، ووعدك بان يعفو، فافعل ما امرك الله به تحصل على ما وعدك الله به. ثاني، الله سبحانه وتعالى امرك بعفو، الله سبحانه وتعالى ووعدك بان يعفو عنك، فانت لن تنالي وعد الله الا اذا فعلت امر الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إن تعفوا وتصفحوا وغفروا فإن الله غفور رحيم. فإحنا هناخد إيه؟ وإن تعفوا، هنا تعفوا جاية بصيغة المضارع، فعل مضارع يدل على إيه؟ الفعل المضارع عما يأتي في القرآن الكريم وفي اللغة العربية عموما يدل على ايه؟ يدل على التجدد وعلى الاستمرار، ان فعلا الفعل مستمر. يعني ايه؟ اذا قلنا محمد يأكل، فخلاص طول ما هو بيأكل واحنا الموضوع مستمر، طول ما انا بتكلم وهو محمد يأكل، فعملية الاكل فعل الأكل مستمر طول، فكلام الله سبحانه وتعالى لا ينتهي. ولذلك فطول ما انت بتقرأ في كلام الله سبحانه وتعالى ويتنزل كلام الله على قلبك وأنت تعفو. قال تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. مقام عالي جدا جدا مقام العفو يا جماعة. معناه أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن خلقه. كيف عفى الله سبحانه وتعالى عن خلقه وعن عباده؟ تركهم بدون أن يعاقبهم. عفو ربنا سبحانه وتعالى كنا هنعمل إيه؟ لو أنا وأنت عايشين من غير عفو ربنا وما شملناش عفو الله سبحانه في كل لحظة. أنه قال ابن الأثير: من أسماء الله تعالى العفو، من أسماء الله تعالى العفو، وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وأصله المحو والطمس. خدتوا بالكم اللي احنا بنتكلم فيه الوقت؟ احنا عاوزين نشوف العفو معناه ايه، العفو عند الله معناه ايه، لعلنا نقتبس من هذا النور، من نور هذه الصفة، ونتعامل بها ونتفاعل بها بين الناس ونمشي بها وسط الناس. انتوا معايا؟ السلام عليكم ورحمة الله. طيب الحمد لله والشكر لله، جزاكم الله خير. العفو صفة من صفات الله تعالى، وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من الغفور، ولكنه أبلغ منه. لماذا؟ فلأن الغفران ينبئ عن الستر. خدوا بالكوا، المغفرة في معناها الستر، هي جاء من المغفر اللي بيلبسه المحارب في ساحة القتال علشان يحمي ويستر رأسه من ضربات السيوف. فمن هنا، فهذا هو المغفر، ومن هنا أتت المغفرة التي تستر وتحمي الإنسان. فالغفران ينبئ عن الستر، والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من الستر. كما وحظ العبد من ذلك لا يخفى، وهو أن يعفو عن كل من ظلمه. حظ العبد من صفة العفو من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن كل من ظلمه. خذوا بالكم يا جماعة، والله ده دخلين على مرحلة علاج نفسي كلنا محتاجينها. كلنا عندنا مشاكل نفسية وأرق نفسي ومشاكل ما بيننا وبين الناس، دي الحقيقة. لأن احنا في زمن دلوقتي كله بيخبط في بعضه، احنا واحنا ماشيين مع الناس بيحصل تخبيطات بيننا وبين الناس وبين الناس وبيننا، وبيخبطوا فينا. ولكن زي ما أختنا بتدلنا مثال، كما فعل يوسف بإخوته وقال لهم لا تثريب عليكم اليوم، ففعلا احنا في هذه الأيام، حتى من إخواننا، نعم من إخواننا، من إخواتنا، نعم من أخواتنا، حقيقة إن في هذه الأيام في كثير من المظالم، وكثير يعني سبحان الله من الاحتكاكات، من الاحتكاكات اللي بتخلي الإنسان في أرق دائم ومش عارف يتصرف إزاي. شوفي بقى، لو ربنا سبحانه وتعالى رزقك العفو، شيء غريب والله يا جماعة، شيء غريب ان انت ربنا سبحانه وتعالى يرزقك هذه الصفة وتتعامل بها. ايه الانسان اللي بيجي بالليل قبل ما ينام ده ويتذكر فلان اذاني وانا عفوت عنه، وفلان اذاني وانا عفوت عنه، وفلان اذاني وانا عفوت عنه، وفلان اذتني وانا عفوت عنها. بالله عليكم ده هينام بالليل عامل ازاي؟ ودي الساعتين ثلاثة أربعة أيا كان عدد الساعات اللي هتنامها بالليل، هتنام عاملة ازاي؟ إنما يعني فعلا من غير العفو الإنسان عامل كأن جواه نار مقدة. الإنسان من غير عفو كأن جواه نار مقدة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا الكاظمين الغيظ، نعم الكاظمين الغيظ، إذا ثار بهم الغيظ كظموه. إذا ده إيه؟ خدوا بالكم يا جماعة، اللي بيقذم شيء ده بيقتل ده. والكاتمين الغيظ، هو عاوز الغيظ، عاوز يتفجر من القلب، عاوز يتفجر من القلب، ولكن هو يعني ايه؟ بيكتمه. هو مش بيتعامل معاه، هو مش بيقنعه، هو مش بيفكر فيه، لا. امال بيعمل ايه؟ ده بيكتمه في مكانه، ده بيقتله، ده بيقتله قبل ان ينمو وقبل ان يكبر وقبل ان يترعرع، بيكتمه في مكانه ويكمده في مكانه. اذا ثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه، فلم يعملوه وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى والله يحب. الله، أنت بتحب يا ربنا؟ والله يحب. تحب من يا ربنا؟ والله يحب المحسنين. المحسنين اللي هم اللي كانوا عملوا ايه؟ اللي هم كانوا كظموا الغيظ وعفوا عن الناس. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. في كلمات جميلة اسمعوها كده. قال الإمام القرطبي جعل الله المؤمنين صنفين، جعل الله المؤمنين صنفين، صنف يعفون عن الظالم، فبدأ بذكرهم بقوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ده صنف من الناس بيعفو عن الظالم، فالله سبحانه وتعالى قال في حقهم وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والصنف الآخر بينتصرون من ظالمهم، ثم بين سبحانه حد الانتصار بقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم، في أسوأ الحالات وهو غضبان جدا جدا بيعمل ايه؟ بيغفر، بيغفر. هو اصل حتى يا جماعة، هو وهو في عز الغضب بتاعه هو عبد، هو بيغضب وفقا للشرع ووفقا للوحي، ويعلم ان الله سبحانه وتعالى يراه. هو احنا عندنا عندنا رأي فقهي كده، او عندنا امر شرعي بيقول ان الغضبان ده خلاص يا جماعة يفعل ما يشاء اطلاقا؟ ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله اوصني، يا رسول الله اوصني، فيقول لا تغضب. وبعدين طيب شكرا يا رسول الله، اوصني تاني بقى، ماذا قال له تاني؟ قال لا تغضب مرة تانية، ثم قال لا تغضب. يعني انا فهمت الأغنية يا رسول الله، اعمل ايه تاني؟ لا تغضب. طب يا رسول الله لا، انا عاوز مقام عالي بقى قوي، اوصني يا رسول الله حاجة عالية قوي قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. يبقى اذا عندنا الغضب محدد بالقرآن وبالسنة، والله سبحانه وتعالى يقول واذا ما غضبوا هم يغفرون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم يأتي عندنا امر صعب جدا جدا، يعني لما تشوفوا نموذج القرآن ما يسيبكش كده من غير ايه؟ من غير شروحات ومن غير نماذج علشان تعرف العفو تقدر بيه ازاي. لان انا عارف اختك في الحقيقة اذتك قوي قوي، انا عارف والله وحاسس بيكي، وانا حاسس بيك. عارفة ما اتكلمت عليكي، انا عارف فعلا ان اتكلمت عليكي وقالت كلام مش مناسب خالص خالص. وانت عارف اخوك اما مش اتكلم عليك، عارف اخوك اما كان حاجة مهمة جدا وانت كنت عاوزها وراح وخدها هو، عارف انت اما كانت بتاعتك وبعدين هو خدها، عارف الشغل بتاعك اما انت عملته وتعبت فيه وهو وقف وقال انا خدته، انا عارف ان هو بيأذيك جامد جدا، والاذاء ده شديد جدا جدا على قلبك وحاسس بك، وانت مش قادر اصلا، انت مش قادر تكلمه ومش قادر، يعني انا شيخ مش قادر اكلمه تقوم تقول لي اعفو عنه؟ انا مش قادر اكلمه والله، انا فعلا مش قادر ابص في وشه. انا حاسس بيك وعارف بيك، طب واعمل ايه؟ كنك مش قادر تبص في وشه، ده انا هقول لك حاجة، اعفو عنه. اعمل ايه؟ اعفو عنه وكلمه وتودد اليه؟ لا صعب قوي ديت، ما هو القرآن ما سبكش كده، القرآن اصلا ما سبكش كده. امال فعلا صعبة، صعبة جدا جدا. طب تعالوا نشوف نموذج اصعب، تعالوا نشوف نموذج اصعب، وانا هسقطه نظرا لصعوبة النموذج على نفسكم، انا مش هقدر اسقطه على حد منكم، انا مش هقدر اسقطه على حد منكم، فهنسقطه على يعني اسقطه على نفسي، اسقطه على نفسي. سلم يا رب، سلم يا رب، حد اذاني اذاء شديد جدا جدا، يعني انا والله العظيم مستحق اقول لكم، وقال ان انا شفت بنت الشيخ علي، انا شفت بنت الشيخ علي او شفت زوجة الشيخ علي، يعني والعياذ بالله، مع رجل غريب وفي وضع مخل. سلم يا رب، شيء صعب جدا. يعني ايه؟ سبحان الله، نحن عرب، الدم بيغلي في عروقنا، امر صعب على الرجال جدا جدا جدا، ده امر صعب، امر صعب على النساء، فما بالكم بالرجال ان تقال هذه الكلمات. طيب هل ده حصل؟ نعم حصل، مع من هو افضل مني وافضل من الدنيا جميعا، وحصل مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ثم حصل مع صاحبه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. قولوا لي بقى حصل فين؟ حادثة الإفك. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. نسأله إن يعني اتهموا أمنا عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من يتنزل الوحي عليه وهو في حجرها، من يتنزل وهو في حجرتها يتنزل الوحي عليه من السماء، هذه الطاهرة زوجة أطهر خلق الله وبنت أبي بكر الصديق يقول عليها هذا القول. وبعدين سيدنا أبو بكر الصديق رجل عربي، يعني احنا مش هنتكلم عن النبي، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الواحد لا يستطيع ان يصف في النبي صلى الله عليه وسلم، هكلمكم على سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر رجل من العرب، والعرب عندهم مسألة الشرف دي، يعني ده اذا كان اصلا العربي كان اما يخلف بنت كان يقتلها وهي صغيرة، يعني ايه هو ما يستناش لما تكبر قدامه، ما يستناش لما تكبر قدامه. وبعدين ما كان لا يطيق ان بعد ما كبرت جاله واحد وقول له السلام عليكم، والله يا عم انا عاوز اتجوز بنتك، يعني ده لو كان حصل له كده ده كان هيقتلهم الاثنين، واخدين بالكم؟ فده كان بيعمل ايه، كان بيتخلص من البنت عشان ما يشوفش اليوم ده، علشان ما يشوفش اليوم ده، لانه مش قادر يتحمل هذه المشاعر. نعم جاهلية، ويأتي الدين الإسلامي ليضبط المشاعر وليضبط الغيرة وليضبط كل شيء. فإذا سيدنا أبو بكر الصديق حينما يسمع هذا الكلام عن ابنته، يسمع هذا الكلام، خذوا بالكم من المشاكل عند سيدنا أبو بكر الصديق. أولا بنتي، ثانيا ده أظن أنها مش أولا بنتي، هي ثانيا بنتي، أولا هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتوا بتقولوا إذا أنتوا بتطعنوا في الدين كله، انتوا بتطعنوا في الدين كله، وبعدين بتطعنوا فيا والشرفي. فيقوم يقول ايه، كان مصطح ده قريب ابو بكر الصديق ورجل فقير، وكان يعطيه كل شهر شهرية مبلغ من المال علشان يسوي حاله بيه وينفق عليه. وبعدين يقول ايه سيدنا ابو بكر الصديق، هو ده خدوا بالكم ما قتلوش، خدوا بالكم ما قبلوش في الشارع ومسكه ومسك فيه وقال له انت وانت، ما عرفش كلام ده خالص. ده سيدنا أبو بكر الصديق قال والله لا أنفق عليه، بس يعني إيه أنا همنع، بس أنا كان في حتة بتفضل بيها، أنا همنع الحتة اللي بتفضل بيها دي. ثم ينزل القرآن، وينزل زي ما قلت لكم ضبط المشاعر، وينزل الأحكام اللي تتنزل على القلب، لأنها في غير لو لم تتنزل على القلب ونزلت على اي يعني اي جزء تاني وجارحة تانية مش هتتشبع بيها ومش هتتفهمها، ولكن ينزل على قلبك. فيقول ربنا سبحانه وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، الشاهد بتاعي وليعفوا صلحها أختنا، شيل الفاء وخليها باللام وليعفو. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى وليعفو وليصفحوا، نعفو عن هذا الفعل، نعم تعفو عنه إذا كان ده مع الفعل ده الله سبحانه وتعالى يقول هذا الأمر. ثم يكملها بتطيب الخاطر، ثم يكملها بتطيب الخطر. ولا يأتلي، ما معنى الكلمة الأولى في الآية؟ ولا يأتلي ولا يقسم، يحلف ولا يحلف، لأن سيدنا أبو بكر الصديق كان حلف هو أولو الفضل اللي هو أبو بكر الصديق، كان حلف ألا ينفق على مصطح. فالله سبحانه وتعالى قال له إيه، أنت حتى ما تحلفش، أنت ما تقولش الكلام ده أصلا. وبعدين الكلام اللي يمس القلب بقى، وخصوصا إحنا في ساعة لقلبك، قول الله سبحانه وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وأنا أسألك الآن، ألا تحبين أن يغفر الله لك؟ نعم أحب يا رب، نعم أحب يا رب. والتكملة الثانية وإحنا بنتكلم في الكلام اللي يمس القلب، يقول لك الله سبحانه وتعالى هو أنت مش عارف أن الله غفور رحيم، تكملة الآية. انتوا هاتوا لنا الآية يا جماعة، هاتوا لنا الآية بتاعت سورة النور، الآية 22: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ ربنا أصلا غفور، الله سبحانه وتعالى غفور ويغفر. وأنت أيها العبد، يعني اللي غلطت فيك دي وانت فعلا مش قادرة تكلميها ومش قادرة تسامحيها ومش قادرة تزوريها ومش قادرة تعفي عنها، طب ده انت بشر زيها، انت لم تخلقيها، انت لم تطعميها، لم تسقيها، لم تزوجيها، ما بتديهاش رتبها، كل ما بتديه ما عملتلهاش حاجة، فما بالكم بمن تجرأ على الله سبحانه وتعالى، على الخالق سبحانه وتعالى، ومع ذلك الخالق يقول والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. الأمر صعب جدا جدا أحبائي في الله، خلوا لسان حالنا، بلى يا ربنا، بلى يا ربنا، نحب أن تغفر لنا سبحانك وتعالى. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: هذه أرجى آية في كتاب الله، هذه أرجى آية في كتاب الله، لأن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها أبدا. أختكم بتقول الأمر صعب. طبعا صعب جدا جدا جدا جدا، ولكن ليه؟ ما هو يا أختنا، جنة عرضها السماوات والأرض، تتحدثين عن جنة عرضها السماوات والأرض، تتحدثين عن نعيم، عن نعيم خالدة فيه لا يتحول ولا ينصرف ولا يتبدل عنك، تتحدثين عن أمر تصل به إلى رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. هاتي أحب الناس إلى قلبك كده وإنك تشوفهم قدامك، الله ده حاجة جميلة قوي، فما ذلك ما ذلك برؤية وجه الله سبحانه وتعالى. وفعلا يا جماعة، هو يعني الجنة لها ثمن، الجنة لها ثمن، ومش هيخشها الا الناس اللي كفحت واللي جهدت واللي عملت. انت النهاردة انت بتقولي اصلا الامر صعب جدا، انت طلباتك اصلا صعبة جدا، انت طلباتك صعبة جدا جدا، فانت عشان كده محتاجة تضحيات كبيرة جدا قدامها. هو احنا طلباتنا ايه؟ خدوا بالكم يا جماعه، شوف طلباتنا، احنا عايزين نتجوز جوازه طيبه صالحه، انسان طيب صالح، وده شيء نادر جدا جدا دلوقتي، والولد عاوز يتجوز فتاه صالحه طيبه، وده شيء صعب جدا جدا. عاوزين حياه هنيه وعيشه هنيه، عاوزين حياه عايشه على الطاعه، عاوزين حفظ لنا من الظالمين ومن الفاجرين، عاوزين حفظ على ديننا، عاوزين حفظ على اولادنا. احنا محتاجين حاجات صعبة جدا جدا جدا، محتاجين صحة، احنا محتاجين صحة اللي هو ما فيش اي حد في الدنيا يقدر يدهلنا، محتاجين حياة. كنت النهاردة او امس بنتكلم في الحياة، الحياة لان انت بتطيع الله سبحانه وتعالى فيها، تدفع كم في ساعة حياة؟ يعني لو في كده حد بيموت وبعدين احنا وقفنا معاه ورحنا قلنا لاهله هو خلاص هيموت، وقلنا لهم طيب لو تاخدوا تدفعوا كام ونحاول ندور له على ساعة حياة او على 24 ساعة حياة، يعني يوم حياة كمان، تدفعي كام وفي يوم حياة ان واحد ميت يحيى، حد ميت من العزيز عليك يحيى معاك ويقضي معاك يوم، تدفعي كام؟ كتير جدا جدا. احنا طلباتنا يا جماعة كتيرة، احنا طلباتنا كتيرة فعلا. فعلشان كده حقيقة ان الامر بيكون صعب، انما ان شاء الله زي القرآن كده، انت اقبلي على الله سبحانه وتعالى وستجديه سهلا ميسورا بإذن الله رب العالمين. انا كنت اسأل ان كان هذا الشخص ذوي رحم وظالم نعفو عنه ايضا حتى ان اتيحت فرصة للرب؟ نعم نعم نعم، تعفي عنه أيضا. شوفوا يا جماعة، يعني هو سبحان الله الآيات اللي في العفو دي محتاجة أمر صعب جدا، أمر محتاجة وقت طويل ومحتاجة كلام كتير جدا جدا. بسم الله، ذكروني بالآية في كتاب الله سبحانه وتعالى، إيه اللي هو فإذا الذي بينك وبينه عداوة. بسم الله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، أيوة خذ بالك بقى، دي الحتة بتاعتك أنت، ده فعلا الشخص اللي هو ذوي رحم واللي هو ظالم وده وده. الله سبحانه وتعالى يقول فإذا الذي بينك وبينه عداوة، عامله ازاي يا رب؟ عامليك كأنه ولي حميم، عامليك كأنه ولي حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فعلا كون أخذ الحقوق أختنا في الله، عاوزين نفرق بين حاجتين، عاوزين نفرق بين حاجتين، بين العفو وكظم الغيظ والصفح ماشي، وبين أخذ الحقوق والعدل. خدتوا بالكوا يعني إيه؟ يعني النهاردة في حد معين، في حد خد مني مبلغ، حد خد مني ظلمني في 1000 جنيه. احنا بنقسم الورث كده، حد ظلمني في الورث، ما اكثر بقى المشاكل دي او الحاجات دي. اختي وانت بتتعاملي معاها في معاملة قامت ظلمتك في 1000 جنيه، كويس؟ هنا مقام ظلم. طب المقام المقابل ايه؟ المقام المقابل مقام عدل. طب انا هعمل ايه؟ هطلب ال1000 جنيه، وهو طالب بال1000 جنيه، واظل اطالب بها، وده موضوع انا شغال. طب في هذا الوقت، في الوقت ده، هل انا متغاضى؟ لا خالص. هل انا غضبانه؟ لا خالص. هل انا عندي نار جوه ايدي؟ لا خالص. كل ده مش موجود، كل ده مش موجود، انما انا بطلب العدل. طيب العدل خلاص، انا وجدت فيه مشكله، واصبح ان انا مش قادره اخد، وقادره ان انا مش اخد الفلوس بتاعتي، كلام جميل خلاص. او ان انا قادره خلاص، ان ممكن مش قادره اخد الفلوس، ان انا مش قادره اخد الفلوس زي ما قلنا، مش هيبقى مقام عدل. لو مش قادره تاخد الفلوس خلاص مش مقام عفو، انما مقام ايه؟ مقام صبر، ومقام ومقام كظم للغيظ، ومقام توكل على الله، ومقام حسبنا الله ونعم الوكيل. كل دي المقامات في هذا المكان. انما احنا هنشوف ان خلاص انت قدرت عليه، انت قدرت عليه، وتقدري ان انت تاذيه وتاخدي هذا الحق وتعمليه. فبطري بقى المصلحه تكون في مقام المصلحة ايه والافضل ايه. اذا كان ان انا اعفو عنها في هذا الوقت، نعم اعفو عنها، نعم اعفو عنها. طيب بسم الله. انا شايف الاول السؤال اللي كان خاص بايه، اصبح الان ضعف، لكن لن نستسلم حتى يعفو الله عنا. نعم نعم، مش مهم مظهر قدامكم ان انا ضعيف، ده ما يهمنيش. المهم انا مقداري ايه وقوتي ايه عند الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم، ليس القوي بالسرعة. المقام يا جماعة، احنا بنعامل ربنا سبحانه وتعالى، مش بنعامل الناس. فلذلك حقا المقام العفو يظهر الان عند ناس كتير جدا بان هو ضعف. بس طب ممكن كملي بقى، والله يظهر انه ضعف في الوهله الاولى، ولكن بعد يوم، بعد اثنين، بعد اسبوع، يظهر الله سبحانه وتعالى الحق، وتلاقي ان فعلا الناس اللي كانوا بيتهموكي بالضعف هم يعلموا انك قويه، وانك ما فعلت هذا الا ابتغاء وجه الله، والله سبحانه وتعالى يدافع عنك بفضل الله ان شاء الله رب العالمين. طيب اختنا بتقول ان في شعبان بترفع الاعمال، وقد حاولنا كثيرا مع بعض من يضايقون التسامح ولكن بلا جدوى، فهل هذا عملت ما عليه؟ نعم الحمد لله والشكر لله، انتوا حاولتوا التسامح. يعني انا الاول عاوز اعرف حاجة، ان انت مفيش في قلبك بغضاء ولا شحناء لاحد. يعني احنا عاوزين ايه؟ انا عاوز ان الله سبحانه وتعالى يطلع على قلبك، فيجد ان قلبك ليس فيه بغضاء ولا شحناء ولا شحناء مع احد. فانت حقيقة ازلت البغضاء من قلبك. انت لو قابلتها سلمت عليها، انت بتقولي حاولنا، معنى كده انك سلمت عليها، معنى كده انك حاولت تتصلي بالتليفون، معنى كده انك اتكلمتي، الحمد لله والشكر لله، الله يراكي، الله يراكي بفضل الله سبحانه وتعالى، وانت خلاص عملت اللي عليكي في هذا الامر، واصبح ايه؟ معذرة الى ربكم ان شاء الله. اذا لازلنا في مقام العفو. العفو ده اول من يستفيد به هو انت، اول من يستفيد به هو انت، اللي هتستفيد به. طيب هنا، ولكن قد يتكرر الامر، فسبحان الله النفس البشريه، وقد عملت ما علي وبدات من قبل، فهل في هذا شيء. أنا عندي في حتة الأول بس مش باينة، ولكن قد يتكرر الأمر دي أنا مش شايف له قبلها. وليكن اليوم لنا لنأخذ قرار أن نسامح من أذونا. نعم نعم، الآن نأخذ قرار. وفكرونا إن شاء الله في نهاية الحلقة إن احنا نتسامح سويا ونسامح الناس بإذن الله رب العالمين. بدأنا التسامح بالفعل من رضا الحمد لله والشكر لله. خلاص، قد يكون هو إنسان سيء، قد يكون هو إنسان سيء، ماذا تفعلين فيه؟ عامل بالضبط زي مقام الدعوة، أنا بدعو واحد ولكن بدعو للصلاة هو بيصليش، طبعا هعمل إيه؟ قد يكون ختم الله على قلبه. أنا بدعو واحد ليس بمسلم بدعو للإسلام ولكن هو لا يسلم، طبعا هعمل إيه؟ أنا الحمد لله عملت ما علي أمام الله سبحانه وتعالى واجتهدت في توصيل الدعوة وهكذا. طيب، النفس البشرية سبحان الله قد يكون في نفسي شيء من ناحيتهم بسبب هذا، هل الله لا يتقبل أعمالي؟ أنا طبعا يعني إيه الحتة الأخرانية صعب إن إحنا نتكلم فيها، هل الله لا يتقبل أعمالي؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنك. إنما فدي مش هنتكلم فيها. لما لا نتكلم فيها اللي هي إيه؟ اللي هي طب النفس البشرية قد يكون في نفسي شيء عالجي. لازم أكون واضح معاكي تماما، واضح معاكي تماما، لأن المقام مقام جراحة ومقام نشرة جراح. إن في نفسك شيء عالجي يبقى هذه النفس محتاجة أن تزكى ومحتاجة أن تريض ومحتاجة أن تروض. أن تروض ليه؟ حتى نلقى الله سبحانه وتعالى بنفس طيبة نقية زكية طاهرة لا تحمل أي غل. أصل كل إن في نفس شيء هو الوقت الكلام بيتزوق. في النفس شيء، قد يكون في نفس شيء، ما في نفس شيء دي في نفس شيء من الغل، في نفس شيء شيل كلمة شيء وحط غل، شيل كلمة شيء وحط حقد، شيل كلمة شيء وحط غيظ، وهذا كذا، وهذا لا يصح أصلا مع نفس المؤمن المسلم. فتجتهدي، اللهم أصلح نفسي، اللهم أصلح لي نفسي، اللهم زكي لي نفسي، وتظل الأعمال تظل كده لحد ما تتخلص منها بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، أختنا بتقول إيه؟ أنا أقصد الظلم في التعاملات. نعم، طيب أطلع للسؤال فوق.